يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنع نعنع يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنع نعنع هذا النعنع نعنع نعنع يا با هذا النعنع نعنع نعنع يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنع نعنع يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنع نعنع هذا النعنع نعنع نعنع يا با هذا النعنع يلي مشتاق لأهلك ولم اللي بتلبق لك يا با يلي مشتاق لأهلك ولم اللي بتلبق لك نتعازم لنصب لك شايب نعنع نعنع شنا يا با شايب نعنع نعنع شنا يلي بتحب النعنع يلي هذا النعنع نعنع نعنع يابا هذا النعنع نعنع نعنع يابا هذا النعنع نعنع نعنع نكهت بلادك أطيب لو نفس الكاس تشرب نكهت بلادك أطيب لو نفس الكاس تشرب غير البلدي شو بينحب لحلى ماضي رجعنا يابا لحلى ماضي رجعنا يلي بتحب النعنع نعنع هذا النعنع نعنع نعنع يلي هذا النعنع نعنع نعنع نعنع هذا النعنع نعنع نعنع يابا هذا النعنع نعنع نعنع يابا بدنا هالقعدة تنعاد ونتقاسم عالبركة الزاد بدنا هالقعدة تنعاد ونتقاسم عالبركة الزاد طلبت أهلها البلاد اسمعها واسمع منا يابا اسمعها واسمع منا منا منا يلي بتحب النعنع يلي هذا النعنع يلي يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنع هذا النعنع نعنع يابا هذا النعنع نعنع لا تطول بالله الغيبة خلي الرجعة قريبة لا لا لا تطول بالله الغيبة خلي الرجعة قريبة مش حلوة هالتغريبة اشتقنا لا تقطعنا لا لا اشتقنا لا لا تقطعنا اللي بتحب النعنع نعنع هذا النعنع نعنع نعنع يابا يابا يلي بتحب النعنع هذا هذا النعنع نعنع نعنع هذا النعنع نعنع نعنع يابا هذا النعنع نعنع نعنع يابا مهما تلف وتتعنى لا تدور برا اسمعنا مهما تلف وتتعنى لا لا لا تدور برا اسمعنا مش زي النعنع عنا ومش زي النعنع معنا يابا مش زي النعنع معنا يلي بتحب النعنع يابا هذا النعنع نعنع نعنع يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنع نعنع هذا النعنع نعنع نعنع يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنعناه يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنعناه هذا النعنع نعنعنا يابا هذا النعنع نعنعنا يا يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنعنا يلي